واحد هنا ما هذا صاحبك يخالف يخالف القواعد الفقهية، فما خالف القواعد الفقهية ما خالفهاش، لأنه هو حكم الفقه على حقيقته، درس الواقع استبان له أن هذه القاعدة الفقهية لا تسري على هؤلاء الناس، أشدر قلبها. ولو أنك درست قبيلة فوجدت أن الأصل بينهم هو عدم العيدة، فأنت تسري على هذا الأصل، فإذا جاءك إنسان وادعى العيدة تقول أثبت ما تقول، لأن ما تقول خلاف الأصل بين الناس في هذا البلد، وهذا هو ما ينفع فيه العرف، وهذا ما ينفع فيه فقه الواقع، مما ينفع فيه على كل حال. إذن فاستصحاب العدم الأصلي أن الأصل في الناس عدم العيدة وما شابه ذلك، يمكن لك أن تستعمله الآن في جميع الأعراف، في جميع الأعراف التي يكون فيها العدم وهو الأصل. مثلا الأصل في بعض القبائل عدم إعطائهم الصدق إلا بعد زمن، هذا عندك عدم في القبيلة تعتبره، وعندك عدم الأصلي تستصحبه، ولا غادي تبني عليه الحكم، وغادي تدره والتابط غادي تحط عليه رجلك، ومن ثم كتلقى الضد ديالو، إلى ما جاش الضد ديالو راه عندك الأصل غادي تعمل به، هذا معنى العدم الأصلي، وغادي تنتفع به في الظواهر. الأصل عدم المجاز، الأصل عدم الناق، الأصل عدم التوكيد، الأصل عدم كل هذا كتسمى العدم، هذا ماشي اسمي أصل عدم التقييد، أصل عدم التخصيص، أصل عدم التأكيد، الأصل عدم النقل، أصل عدم الإضمار، كل هذا تنتفع به إن شاء الله تعالى في الظاهر، هذا هو كتسمى العدم الأصلي. ما كيهمهمش هاد الشيء مرفوقات، يمغي العدم الأصلي فيما يتعلق بأفعال المكلفين، إنهما انفصلوا وصولين كيدرسوا الألفاظ الشرعية وما الأحكام عليها، الفقهاء تدرسوا أفعال المكلفين، هذا هو الفرق بيناتهم. وصولات الخدمة ديالهم خدام في الألفاظ، تقسمها حقائق ديالها حدود ديالها المحامل التي تحمل عليها أحكامها سموها صنافها نواعها البحث في مضامينها، هكذا يوضيفهم الفقيه كيف حدث في الأفعال ديال المكلفين، في عدد المكلف بيحكم عليه، بيحكم على الأفعال وش حلال وش حرام وش مباح وش زائز وش فيه، يحتاج الحكم الشرعي فيحمله عليه وينزله عليه، هذا هو فرق بين الفقيه والأصولي. ما نسيقول علاش اسم الفقيه اسم الأصولي، الفقيه تقلب الأحكام اللي كتكلف بالإنسان، هذا كتتحلى الأحكام تتحلى باللفظ باش يحددو والدليل والأصل دي خدمته، الصفة اللي كيقلب عليها هذا ماشي هي اللي كيقلب عليها هذا، هذه تنتفع بالصفة اللي بحثها هذا، ولكن في الاستخراج، أما في التنزيل فهو يبحث عن الصفات التي تتعلق بفعل المكلف والحكم ديال الفعل ديال المكلف. ومن هنا فعل الفقهي هو العلم المتعلق بفعل المكلفين. إذن فالعدم الأصلي تنتفع به، ويمكن أن تجعل العدم الأصلي أيضا من أصول الحكم حتى في حياتك. أنا مثلا إذا خطر ببالك أن فلانا يكذب ولا أن فلانا سوف يغدر، كل حال مؤمن كيس فطن، ولكن لا يمكن لك أن تبني الحكم على هذا إذا كان الغالب في الناس خلاف ما تقول، أن بعض الناس مثلا يكفي أن يرى منك ما يشعره ماشي ما يدله، ما يشعره بأمر فيقفي زي الحكم عليك ويقول هذا الرجل سوف يفعل كذا أو هذا الشخص حكمه كذا، يشعره ماشي يدله، لأن فرق ما بين الإشعار وبين التدليل، الإشعار وغير تشعر ولكن ما كانت تشي برهان، ما تشي دليل، ما تشي شي حجة على هذا الشيء اللي كتقول، تشعر حسب مثلا كتشوف كيمشمش مع واحد هذو كيقلا هذو كيتشاور عليا هذو سند لهم البال ولا كاع نضرب شي واحد قبل ما يضربني أحسن نبدا بهم. يقدر يكون هذاك الشيء دابا اللي اسمه الناحية الفقهية، الأصل عدم أصلها هو العدم حتى يدل الدليل على ما تقول، أقول هذه الاستشعار غادي تاخذ به وغادي ديرو وسيلة من وسائل الاستعداد والاحتياط، ولكن أن تبني عليه الحكم ما عندكش الحق تبني عليه الحكم ديال الفعل، لا، لأن لم يأذن لك الشرع أن تبني الحكم على هذه الأوهام وعلى هذه الأشياء التي تعتبر ظنونا فاسدة وقد تكون صحيحة تحتاج إلى الدليل الشرعي. لذلك فإن العدم الأصلي تنتفع به كثيرا حتى في التربية في المعاملة في جميع الحالات، يعني دابا يبقى كيصول المرأة فين كنتي انت ملي كنتي صغيرة، اش كنتي كديري، واش كنتي كتهضر مع شي واحد في الدوار، واش تزعم صاحبي تزعم باش تدخل في هاد الشبكة تقلبها المصيبة، يبقى يسولها أمك ما واش ما كانت ملتزمة واش كانت تهضر مع شي واحد في الدوار؟ كيف كانت العادة ديالكم في البلاد؟ هذا النوع من الحمق هذا. الأصل في الناس هو العفة، الأصل في الناس هو العفة، الأصل في الشيء أننا لا نبحث عنه بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر الدليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم منعنا منعاً باتاً نبقى ونغوصوا في الأشياء نقلبوا فيها الخبز باش نخرجوا. منوع، إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. هذا هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس أبى إلا أن يبحث ويجيب المصائب. هذا الأمور الشريعة الإسلامية، وهذا من عجيب من عجيب من عجيب بناء الإنسان الإسلامي، أن احنا هذا الشيء عندنا في الإسلام ممنوع. ممنوع تمشي في شي حاجة تغوص وتقلب على العيوب ديال الناس، وتمشي تقلب على سميتو على الخبايا ديالهم لكي تستخرج منها السيء. هذا ممنوع ممنوع. ولذلك يبقى المؤمن بعيد عن هذه الأشياء إلا إذا قام الدليل وظهر الحجة وقام لديه البرهان أو ما يدل على البرهان أو ما يمكن أن يكون قرينة ابني عليه. داك الشيء اللي أعطاه الشرعي ابني عليه يطريت بأن ليس كل شيئين مشتركين في الشيء يمكن أن يكون حكم واحدا، لأن الشيء الذي يعطي عدة أحكام لا يمكن أن تخصه بحكم واحد. يمكن هذا الحكم، يمكن يقول هذا الحكم، يمكن هذا الحكم، لذلك لا بد تتحقق من حكم التبيس. مثل واحد السيد عنده واحد الصبي في مقام العدم الأصلي، كل هذا يدخل. عنده واحد الصبي وتركه في الدار، خلوه عنده حيوان، واحد الحيوان اسمه ابن عرس، ابن عرس حيوان وظيفته كش تشيد السموم وكياكل الفيران، وراه هو الفيران، هو رهن من نفس الفيران. وكي إذا أردت أن تقضي على الفيران في البيت كتجيبه، هو كبير على الفيران شوية، راه من ولدهم، راه وظيفته أن يأكل الفيران، راه من ولدهم، ولا يمكن للفار أن يعمل ما يعمله ابن عرس في البيت. كيدخلهم داخل لأنه هو صغير، كيدخلهم كيتنظر يخرجوا، كيدخلهم في الجحر ديالهم حتى كيخرج تاكلهم. ثم معروف خلاه في الدار وخرج خلاه ولد، ولما رجع فتح الباب لقى داك ابن عرس في فمه الدم، فقال أكل ولدي فقتله. هذه مثلا قائد مثلا الدم، الدم واش الولد اللي فيه الدم؟ شنو الولد اللي فيه الدم؟ يقضي يقول الفيران، يقضي يقول فرجع لقى واحد الولد بخير، لقى واحد الحياة هي التي أكلها قروبة من ولدي، قريبة من ولدي وكلا أحدا كانت هي التي ستقتل ولده في الحقيقة، فندم على ما فعل. هذا مثال، والمقصود به هو أن هذه الأشياء واخا كتشوف الإنسان قاري وفهم، راه ما كيدبس الأمور ديالو بالقواعد ولا كيدبس الأمور ديالو بالقيود الشرعية. واخا كتقدر باش واحد ملتزم وحاج وكذا، ولكن في ضبط الإنسان نفسه هذا شيء صعب من ضبط نظري. يمكن الإنسان يضبط النظر في الدليل في الاستخراج في بناء الحكم الفقهي، ممكن يضبط رأسه، ولكن إذا رأيتها ضبط نفسه بهذه القاعدة في سلوكه تجد أن هذا غير موجود. إذا ننتفع بالعدم الأصلي في هذه الجزئية كلها، وننتفع أيضا بنوع آخر وهو استصحاب الحكم الشرعي، استصحاب ثبوت ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يثبت نفيه. استصحاب الدليل الشرعي معناه أن تستصحب دلالته وتأخذ بمقتضى مدلوله، هذا المقصود. كيف ذلك؟ مثلا ثبت عندك العموم، ثبت عندك العموم وتقرر لك ورود خبر أو نص من القرآن فيه حكم شيء معين عام، أنت مكلف بأن تستصحب هذا الدليل في الزمان والمكان وفي التنزيل على الأشخاص الذين تحت هذا العموم، ضروري لا يمكن لك أن تخصصه بتاتا، وإنما تستصحبه هكذا ماضيا به على وفق دلالته الشرعية واللغوية، ممنوع تنسه. فإذا أردت أن تستخرج منه شيئا فيجب عليك أن تستخرجه بالدليل الشرعي الذي تستخرجه منه، إلا أن تكون لديك أصول أخرى خدتها من الكتاب والسنة فأنت حينئذ لك النظر في هذا الأمر، ولكن بشرط أن يكون ما تستخرج به هذا الشيء اللي هو داخل تحت الحكم الشرعي دليلا شرعيا مقبولا. وجه ذلك أنه ورد عن الشارع مثلا حكم شرعي ثم أراد بعض الناس فيقول هذا الحكم

الحاجة اللي دار من أجل البيان نوفقه في العقيدة ديالو نديرو هذا البيان بين الجواز. إذا دار هذا البيان اللفظ نديروها للناس لبيان معنى اللفظ. الحاجة اللي واضب عليها نواضب عليها ندوم عليها، ولكن ما نخليوش هذا الأمر هذا بلا ما نديروه لأنه سنته. إذا يكون يمكن شيء واحد شيء واحد يمكنه أن يكون أن تكون في هذه الصور كلها، فتكون في مثلا فعل بين الجواز وفعل بين الصورة، ويقدر يكون فيه الفعل المواضب عليه الذي استمر عليه زمنا طويلا، ونأخذ هذه الصورة كاملة ونتبعه فيها هكذا بشرط أن نتأكد من موجب ذلك الفعل. وكذلك الأمر بالترك، الترك أيضا قد يكون بأمور منها أنه تركه استغناء عنه، أو تركه لأن هذا هو الذي وقع في مجرى حياته، ويمكن أن يتركه لأنه دال على المنع، ويمكن أن يكون تركه مخافة أن يفرض على الأمة، وقد يكون تركه من أجل أن يعتقد فيه الناس غير الحكم الشرعي الأصلي. وهذه الأشياء ديال الطرق استصحبها العلماء كلهم من بعد موته، فعمل في ذلك الصحابة فتركوا أمورا مخافة أن يظن الناس أنها واجبة، أراه في الحقيقة أراه مخالفة لمطلوب الشرعي، خصهم يديروها ولكن ما داروها شيء. علاش؟ حماية العقيدة، ما بغاوش يفسدوا العقائد ديال الناس ويخرجوا الأحكام الشرعية على حقيقتها. على هذا الأساس أمر مالك أن لا يوقع الناس صوم 6 أيام بعد رمضان، وذلك لأن الدين في أول الإسلام وفيما بعد وإلى اليوم الدين تعني الذين يدعون الآن بأنهم يأخذون العلم من الدليل، الدين أغلبه الآن يؤخذ عن التقليد. هذا الشيء اللي كاين، الإنسان دينه يأخذه بالتقليد، أغلب الناس إنما يتبعون ما يرون، وربما اختلط لديهم المبتدع مع الأصلي فيحملون الجميع على الدين، والعلماء عارفين هذا الشيء، ولذلك منعوا أن يترك الدين دون اعتبار هذا الأمر، فمنع مالك هذا الذي ذكرت لك. عمر وابن عباس وجماعة تركوا التضحية يوم العيد، ما كيضحيش لا، لما رأوا أن الناس قد جعلوا هذا الأمر المندوب سنة قد جعلوه واجبا، وكان ابن عباس يأمر من يشتري له لحم في السوق يوم العيد، بعضهم كيذبحوا العيد سبحان الله العظيم، مخهم عندهم عيد كيذبحوا، أن يشتري له اللحم يقول لهم هذه أضحية ابن عباس، يمشي بها في السوق باش يعرفوا الناس لأن هذا الشيء اللي داروه ولهذا الشيء اللي لزموا به رسوله، وهذا الشيء الذي تحمله في دين الله تعالى مبتدع، وعمر فعل ذلك. وهذه طريقة علمية، طريقة علمية تبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك عثمان القصر إلا لهذه العلة، قالوا بأنه يصلي في الحج ويحضر فيه أوباش من الناس ويحضر فيه البدو الجهلة، فلو صلينا بهم صلاة الظهر ركعتين لظنوا بأن هذه الظهر ولهذه العصر، ويبقاو على هذه الحالة. يقول لي واحنا الدين جا وصلنا من وراء عثمان ركعتين، الناس ما وصلش لهم الدين، ما وصلش لهم الدين حقيقة كاملة على الوجه المطلوب، وإلى اليوم راكين هذا الشيء، وإلى اليوم راكين هذا الشيء. التقليد في الدين الآن أمر متبع. واش عمرك أنت أن الإنسان كيدرس الجزئية عاد كيأخذ بها؟ لا، هذا كتشوف دابا هذا الشيء ديال التراوح في رمضان، وكتشوف منين جاهم هذا الشيء؟ اتباع، واحد كيدير التراوح تعجب الناس تيديرها الأخر. واش درس هذا الفعل هذا من الناحية الشرعية؟ شنو هي الهيئة الشرعية المطلوبة في القول في الوتر؟ شنو هي الهيئة المنقولة المشروعة في هذا؟ شنو هي الهيئة اللي في حقيقة ما فيها لا زيادة ولا نقصان ولا كذا؟ وشنو هي الصورة اللي خصو يديرها فيه؟ واش ساكتا ولا قارئا ولا داعيا؟ شنو هي الصورة الراجعة فيه؟ كل هذا لا يدرسه. كاينش داك الشيء في مكة ولا في المدينة؟ كاينش هما المبتدعة كتنتقل مثلا من دول أجنبية إلى الدول اللي ما فيهاش الغربالة وما فيهاش المقيح، والناس يقبلون عليها. دابا الدين راه مازال فيه التقليد، راه مازال فيه التقليد. دابا واخا العالم يكون اللي كان، واخا يكون الإنسان اللي كان، راه كيغلب عليه في بعض الأمور التقليد. نبدا أنه كيتبع شي واحد شي تصرفات ما هو لم يدرسها ولم يبحثها ولم ليس له بها علم. ومن هنا فإن ترك عثمان بن عفان القصر في في في في حجه يوم حجه لم يكن أبدا إلا لهذه الغاية، ولذلك لما أتمه أتم صلاة الظهر. قام إليه أعرابي فقال ما زلت أصليها ركعتين منذ فارقتكم في العام الماضي. هو أصلا صلاها في العام اللي فات ركعتين داها مش هتصلي لها ركعتين في البادية. قال لهم الدورة في غير ركعتين تصلينها في مكان ركعتين متى غادي تعلموا هذا؟ بزاف سافر أن هذا صفار وأن هذا حضار وأن ولذلك العالم المقتدى به كيحسبه بزاف على التصرفات ديالو لأن تصرفاته تؤخذ عنه. مقتدى به ليس كغير مقتدى به. ومن ثم هنا كنقولوا بأن العلماء هذه الأشياء التي يعملونها الآن في بعض الأمور نحن كنقولوا علاش داروها علاش ما داروهاش ما خصهمش يديروها والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيتبعها بستين من شوالي هذا هو الأصل. ولكن واش أنت بغيتي العالم يشوف أن العقيدة تفسد والدين يغير وبغيتي يسكت؟ بغيتي يخليك الدين يتغير بغيتي أنت يشد العقيدة ديال الأمة ويشوف أنهم تلفوا ويشوف أنهم غيضيعوا ويخليهم وراه النهي كاين في الأمر. الأمر كاين والنهي كاين ولكن إذا ورد عليه النهي حتى وراهم حكم شرعي. الله نهاه أن يترك الأمة تضيع في الجهل فلذلك لابد أن يأخذ هذا الاعتبار. وعلاش هو مثلا عندما أنشد ابن عباس شيء شعر ديال الموزون وينشده أمام الناس قال له هذا الكلام كذا قال أريد أن يعلم الناس أن هذا مباح لأن صافي الناس حرموه شي الناس حكموا عليه بالتحريم حكموا على هذا الضرب من الشعر بالتحريم وأنا ما نقدرش نقرأ هذا الشعر دابا قدامهم دخل ابن عباس إذا قريتوه أعوذ بالله أعوذ بالله. ولكن راه واقع أن قال في الكتب هذا الذي قرأه وقرأه أمام الملا ورفع به عقيرته فقالوا ما هذا الذي تقول؟ قال أردت أن أعرف الناس أن مثل هذا ليس بحرام هم راهم ضاربين على تغيير ديال الأحكام ماشي فقط الأفعال حتى تغيير ديال الأحكام خصهم يثبتوها هذا حلال يبقى حلال هذا حرام يبقى حرام هذا موجب يبقى مندوب ولكن كي يأتي من يجعله من يجعل المندوب واجبا والحرام والحلال حراما لا يمكن لهم أن يصبروا على هذا لابد أن يتخذوا الوسائل التي تثبت أحكام الصفات في مواضعها. خلاصة القول أن استصحاب ثبوت ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يثبت نفيه. وعلى هذا الأساس تجد بعض العلماء لم يخصصوا بعض الآيات ما بغوش يخصصوها وما بغوش يقيدوا بعض النصوص لأن الأدلة التي وردت للتخصيص أو للتقييد لم يروها أدلة كافية في تحصيل هذا الأمر. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها جعلها بعض العلماء عامة في اليهود والنصارى والمسلمين قال الآن الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ولم يذكر لنا لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولكن من سلم علينا بسلام طيب رددناه عليه بسلام طيب وبأفضل منه. هذا رأي جماعة في القتل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تبدأوا اليهود بالسلام وكذلك إذا سلمت عليه فقلوا وعليكم إلى آخر ما هو ثابت. وبالنسبة له هو دابا هذه الأدلة إذا ثبتت عنده صحتها وثبتت عنده أنها أصلا عندها علاقة مع هذه الآية راهي غادي يدير لها تخصيص ولا تقييد إذا كانت هي كانت مطلق إذا كانت فيها الإطلاق إلى هي جاءت مثلا ورأى بأنها ليست واردة على محل على الآية أو هي عنده ضعيفة أشنو بغيته؟ يدير الاستصحاب استصحاب الحكم الشرعي الذي ثبت عنده حتى يرد عنه النقل. ها ولذلك يمكن نقول هذا مبتدع كما كيقولوا بعض الناس الذين يشرعون إلى الابتداع غزو بالدع. الابتداع ما تيكونش مع الاستصحاب الحكم الابتداع يكون مع وجود أمرين أو صورتين مبتدعتين في الدين لا تعتمد على دليل شرعي لا بدلالتها الظاهرة ولا بدلالتها التابعة. هذا هو اللي كنسموه احنا البدعة وخاصة أن البدعة المحل ديالها هو العبادات ومعروف ويشترط في بدعة أن تكون محدثة وأن تضاهي الشرعية وأن يقصد بها التقرب إلى الله. خلاصة القول أن الاستصحاب الحكم الأصلي تجدونه عند علماء حتى إن بعض معروف عنه بأنه يأخذ بالعمومات بنقل أيضا عن البخاري هذا المذهب وقال ابن حجر وكان رحمه الله يأخذ بالعمومات كما يأخذ غيره بالإطلاقات مثل العلماء كل هذا دخل في الاستصحاب هذا في الاستصحاب الدليل حتى يرد النقل وما نعيبوش ما نعيبوش. فعمر استصحب قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ووردت عليه حديث فاطمة بنت قيسٍ ولم يعمل بها، واستصحبت عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى، ووردت علي وورد عليها حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، فقدمته عليه، قدمت الآية على هذا الحديث. وذكر أبو هريرة لابن عباس حديث الوضوء مما مصت النار، فقال له وهذا الماء الذي مصت النار، هذا الماء اللي سخناه حتى هو مصته النار باش غنطب، ها وشكون اللي مصته النار ينقذ الوضوء إذا مس أو كذا، ها أنا الملك الذي مصته النار شغادي نديرو به. وورد على بعضهم الحديث لا يدخل أحدكم في الإناء كذا، فقال أرأيت إن كان مهلة. مثل هذه الأشياء وردت عند المتقدمين الذين يتشبثون باستصحاب الدليل حتى يرد الناقل الكفر، ماشي بدعة ولا كما كيقولوا بعض الناس الآن هذه راه بدعة، هذه ابتدعة، هذه ابتدعة، كيفاش ابتدعة؟ هذا استصحاب الدليل بجميع جوانبه، أنت ما غاديش تحاسبه، اللي غادي يحاسبه هو صاحب هذا الدليل، صاحب هذا الشرح، ولا ديش يحاسبه عما أخذه ولماذا أخذه وما وجه أخذه له. ثم الإنسان هتظن بأنه هاد الناس كلهم اللي كيشوفون دابا كيتخذوا بعض الفرع الغير، تظن بأن عندهم شوعة غيفرض عليهم ياخذوا بها إلى ما عرفوش بأنها حقيقة؟ راه التوسع في الفقه هو الذي ينجي من التعصب وينجي من هذا التقاطع والتضابط الذي ليس أساسه إلى الجهل. خلاصة القول الذي ينبغي أن نقوله هنا بأن الاستصحاب طبيعة، هذه استصحاب الدليل، وأن استصحاب الهيئات وهي أيضا معمول بها في الفقه المالكي، معمول بها في الفقه المالكي، وقالوا بأنها الهيئة الشرعية التي ثبتت في أمر يعمل بها، كما في قضية تشهدهم بعد سجدتين السهو. المالكية تدير التشهد على الصحيح على القول الراجح عندهم. قالوا لماذا؟ قالوا استصحبنا هيئة الصلاة الأصلية أو هيئة العبادة فوجدنا بأنه لا يقع السلام إلا بعد التشهد. ما عمرنا لقينا في الشريعة أن أن أن أن أن السلام يكون قبل التشهد، ما عندناش. فيقين بأن هذا واقع في صلاة الجنازة، قالوا بأن ذاك بأن صورة صلاة الجنازة مخالفة لصورة الصلاة الذي سجود الشكر تابع لها. هنا استصحابوا الهيئة، كتسمى استصحاب الهيئة الشرعية الثابتة في الأصل. وهنا علاش؟ لأن مالك لما سئل، لأنك تعرف دابا القضية ديال صلاة الخوف فيها يعني فيها أكثر من 20 صورة، صلاة الخوف فيها صور كثيرة أكثر من 20 صورة في صلاة الخوف كيف تصلى؟ سئل مالك عنها فقال خذوا بالهيئة التي هي أقرب من الصلاة المفروضة. هذا كيتسمى استصحاب الهيئة، نستصحب الهيئة الأصلية حتى يرد الناقل. بعض الناس تكثر اللغط، أرجو هلا من أين لكم؟ من أين أخذتم؟ لم ينقل، وما عرفت هو بأنه لم ينقل لا يزد على عدم الوقوع، أن عدم النقل لا يزد على عدم الوقوع، هي قاعدة فقهية، قاعدة عند المحدثين، تذكر في كتب مفسر الأحاديث في بيان بعض الهيئات الأحاديث يقولون بأن عدم النقل لا يزد على عدم الوقوع، قرر ابن حجر مرارا وتكرارا في فتح الباري. إذن خلاصة القول أننا نستفيد من الاستصحاب على صور متعددة وفي مواطن مختلفة، وهو منهج عملي يزرع عليه في بناء الفروع وفي بناء الأصول وفي جزئيات كثيرة. قال فالأول نكتفي بهذا القدر هنا بعدما نظرنا في هذه الجوانب على طريقة الإجمال، تخرج أنا إلى التفصيل في بعض المسائل التي ذكرت. فالأول استصحاب العادم الأصلي والمسمى بالبراءة الأصلية، وهو انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا حتى يدل دليل على ثبوتها، ولا يكون حجة شرعية إلا بعد البحث عن دليل من كتاب أو سلة يدل على خلاف العدم الأصلي. فإن لم يوجد حكم ببراءة الذمة من التكليف، وهذه كتسمى الإباحة العقلية، والأصل فيه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فكل ما يأتيه المرء وقد تجرد من علمه بعد البحث عنه فإنه يعمل فيه بالعدم الأصلي. ومن ثم إذا سألك إنسان مثلا عن أمر كان قد فعله وجراه على الحكم الأصلي وهو ليس عنده العلم ولم يصل إليه ذلك، فلما نبهته تنبه يجب عليه أن يأخذ بذلك في مستقبل الزمن أي فيما سيأتي. أما ما مضى فجهله وعمله بالعدم الأصلي